بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف العام يا أخي، عندك يا حمزة تعريف العام؟ اللفظ المستغرق لجميع، اللفظ المستغرق لجميع ما وضع له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. ما الفرق بين العام والمطلق؟ عندك يعني العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي، أي يعم كل شخص لكن على سبيل البدل، إذا أخذ واحد أغنى عن غيره. ما هي صيغ العموم؟ أسماء الشرط، النكرة في سياق النفي والاستفهام والشرط، المعرف بال. ما يسمع هذا؟ نعم، المضاف إلى معرفة، كل وجميع. ذكرت لا نسمعك. يقول أخ فائدة: كل من أعظم ألفاظ العموم وأصلها من الإكليل، وهو ما يحيط بالشيء، ومنه الكلالة في الميراث للحواشي التي تحيط بالإنسان. طيب نقرأ الدرس. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أقل الجمع ثلاثة، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويين وبعض الشافعية أقله اثنان، وهو قول جمهور الظاهرية أيضا وبعض الحنابلة، وهو قول جمهور الظاهرية وبعض الحنابلة. قال: خلاصة هذا المبحث أن في أقل الجمع قولين، أحدهما أنه ثلاثة وهو مذهب الجمهور، والثاني أنه اثنان وعزاه المؤلف لمن ذكر، وهو رأي مالك رحمه الله. قال في المراقي: أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري، يعني مالكا. قال: وحجة هذا القول قوله تعالى: فإن كان له أخوة فلأمه السدس، لأنها تحجب بالاثنين من الثلث إلى السدس. هم أجمعوا على أنها تحجب بالاثنين، مع أن الآية فيها صيغة الجمع فإن كان له إخوة، فاستدلوا بهذا على أنها أقل الجمع اثنين، وهو قول من سمعتم مالك وجمهور الظاهرية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، وصح هذا القول عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى كما في مستدرك الحاكم من الجزء الرابع 335، في مستدرك الحاكم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الرابع 335، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه. عبد الرحمن فيه ضعف لكنه في رواية عن أبيه أقوى فيحسن له. عبد الرحمن بن الزناد حسن له في رواية عن أبيه. قد حسنه العلامة الألباني في الإرواء 1678، حسنه الشيخ الألباني في الإرواء 1678 حسن الأثر. فيها أن زيد بن ثابت يقول أقل الجمع في لسان العرب اثنان، واستدل بهذه الآية فإن كان له إخوة، استدل بذلك زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. ومما استدل به هؤلاء على أن أقل الجمع اثنين، أن أقل الجمع اثنان، قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، قول خصمان ثم قال اختصموا أتى بواو الجماعة، هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. وأيضا ماذا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قالوا قول قلوب أتى بصيغة الجمع مع أنهم اثنان. من يذكر أيضا الآية كثيرة في هذا الباب؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، قول لحكمهم جمع أتى بميم الجماعة. أيكم من يصلي من يتصدق على رفي يصلي معه، يعني هذا فيه أن أقل الجماعة في الصلاة يجزي باثنين. طيب القول الثاني قول الجمهور على أنه أقل الجمع ثلاثة، عزاه المؤلف للجمهور وقال به أكثر الحنابلة وأكثر الشافعي. حجتهم في ذلك على أن لسان العرب والمتتبعون لغة العرب جعلوها على ثلاث أقسام، مفرد ومثنى وجمع، مفرد ومثنى جمع، ولأن الضمائر تختلف، ضمير المفرد، المفرد له ضمير خاص، والمثنى ضمير خاص به، والجمع لها ضمائر خاصة به. قالوا دل على أن المثنى غير الجمع. والآية المذكورة قالوا محمولة على المجاز، أي أنه قد يطلق عليها على المثنى جمع مجازا. واستدلوا بأثر عن ابن عباس أنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه، استدلوا بأثر عن ابن عباس عند الحاكم في الصفحة السابقة التي ذكرناها لكم، أنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه قال له إن الأخوان أي من الأم ليسوا بجمع في لسان قومك، فلما حجبت الأم إلى السدس بالأخوين؟ قال له إن الأخوين ليس بجمع في لسان قومك، فلما حجبت الأم إلى السدس بالأخوين؟ فقال عثمان لا أغير شيئا كان فيه الفتية قبلي. الأثر عند الحاكم في سنده شعبة مولى ابن عباس، في سنده شعبة مولى ابن عباس ضعيف. الشاهد منه قوله ليسوا بجمع في لسان قومك أي في اللغة العربية، لكن الأثر لم يصح. شعبة مولى ابن عباس في رأس، شعبة مولى ابن عباس في رأس. قد ضعف أيضا العلامة الألباني في الرقم السابق من الإرواء 1678. والصحيح أنه يعتبر جمعا، أقل الجمع اثنان، ويطلق على الاثنين جماعة، في لغة العرب كما في الأدلة المذكورة، ولكن لا مانع أنه عند التفصيل للاثنين ضمير يخصهم، وللجمع ضمير يخصهم، وللمفرد ضمير يخصهم، فعند التفصيل لا بأس، وإن كان الاثنين أيضا يطلق عليهم جماعة، ولعله بكونه اجتمع واحد مع واحد فصار جماعة، فصاروا جماعة من حيث المعنى الاجتماع، إذا اجتمع شخص مع آخر أو شيء مع شيء صار بينهم اجتماع وإن كان اثنين. قال رحمه الله تعالى: وحجة هذا القول قوله تعالى: فإن كان له إخوة، الآية لأنها تحجب بالاثنين من الثلث إلى السدس، وقوله: وأطراف النهار، مع أنهما طرفان، نعم جمع الأطراف وهما طرفان، إلى غير ذلك من الأدلة. قلت: وينبني على الخلاف ما لو أقر، ما لو أقر بدراهم أو دنانير. قلت: وينبني على الخلاف ما لو أقر بدراهم أو دنانير ولم يبين. وقلنا: يلزم أقل الجمع لأنه محقق، فعلى القول بأنه ثلاثة تلزمه ثلاثة وهو الحق، واتفق على لزوم الثلاثة المذكورة المالكية. طيب، بالنسبة للإقرار إن كان حدد ثلاثة، وإن لم يحدد فهي ثلاثة واثنان على الخلاف المتقدم، والصحيح أنه يلزم باثنين فقط. قال: وحجة الجمهور واضحة، وهي أن أهل اللسان العربي بقي، إذا كان هذا الشخص يعني في العرف، في عرف الاستعمال، ما يطلق علي دراهم إلا فيما كان أكثر من اثنين كما هو الغالب، فالعرف معتبر لا يرجع إلى اللغة هنا فقط، لأن العرف مقدم في مسائل الإقرارات. فمثلا هذا اللفظ يطلقه هذا الشخص، يقول: علي له دراهم، على ما كان جمعا، فيقدم العرف هنا. تقدم معنا التنبيه على ذلك في مسألة الحقيقة الشرعية والعرفية. طيب، الأخسر يقول: تقدم معنا أن مذهب مالك أن أقل الجمع اثنان، وهنا يقول: في واتفق على لزوم الثلاثة المذكورة المالكية، فهذه يحتاج إلى نظر في هذه المسألة، لأنه يخالف ما قرره، أقل شيء يكون يوجد، قد وجد خلاف، أقل شيء أن يوجد خلاف، أما اتفاق مع كون القاعدة عندهم أن أقل الجمع اثنان يحتاج إلى نظر، هذا محل نظر. طيب يا أخوان، نحن علقنا جمهور الظاهرية على ماذا؟ أقل الجمع ثلاثة واثنان، اثنان، نعم صواب، لكن أظني ذكرتها عند قول نعم أقل الجمع ثلاثة، هذا مذهب الحنابلة. قال: وحجة الجمهور واضحة، وهي أن أهل اللسان العربي فرقوا بين المفرد والمثنى والجمع، وجعلوا لكل واحد منهما لفظا وضميرا مختصا به، فالفرق في اللسان بين التثنية والجمع ضروري، ولا حجة لمن يقول أقله اثنان في حديث الاثنان فما فوقهما جماعة، الحديث ضعيف بل شديد الضعف، خرجه ابن ماجه وغيره من حديث أبي موسى الأشعري، وهو من طريق الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى، الربيع بن بدر عن أبيه عن جده، الربيع متروك وأبوه وجده مجهولة، الضعف العلامة الألباني في الأرواح. ولو صح الحديث كان المراد به أن يقام بها جماعة الصلاة. الله المستعان. قال لأن المراد حصول فضل الجماعة بالاثنين وهو أمر شرعي والكلام في أمر لغوي. وحتى في اللغة قد جاء على إطلاق الجمع على الاثنين كما تقدمت الأدلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصلا. إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه، إلى أن قال: وقال مالك وبعض الشافعية يسقط عمومه، بمعنى العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، فلا ينظر إلى السبب فقط ويقال هو المراد بالآية العامة أو بالحديث العام، بل الحديث العام والآية العامة كلها تبقى على عمومها وإن كان سببها خاصا في شخص معين. قال: حاصله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب، فالنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة تكون أحكامها عامة، وهذا هو الحق. قلت: تحرير المقام في هذه المسألة أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات: الأولى أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعا، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأن سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، سبب النزول في ذلك لم يثبت، ذكره عندنا المعلق أخرجه أحمد والطبري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في إسناده ابن لهيعة، هو ضعيف، والحديث ثابت في الصحيحين بدون ذكر سبب النزول، بدون ذكر سبب النزول. ما الشاهد؟ ماذا أراد المؤلف بذلك؟ أن سببها المخزومية، والآية عامة تشمل المخزومية وغيرها. قال: والإتيان بلفظ السارق الذكر سقطت عندنا كلمة على التعميم، يدل على التعميم. والإتيان بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم وعلى القول بأنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية في المسجد، فالإتيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضا. كذلك لم يأتي، لم يثبت أنها نزلت في الذي سرق في رداء صفوان. الثابت الحديث بدون ذكر النزول، الحديث ثابت بدون ذكر النزول أن رجلا سرق على صفوان بن أمية رداءه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال رسول الله: هل تركته أو تحلله أحله من ذلك؟ فقال: هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ فليس فيه سبب النزول. قال الثاني: أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص إجماعا، كقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. الثالثة: لا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص، وهي مسألة المؤلف. والحق فيها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيعم حكم آية اللعان النازلة في عويمر العجلاني وهلال بن أمية وهلال، وآية الظهار النازلة في امرأة أوس بن الصامت، وآية الفدية النازلة في كعب بن عجرة، وكلها ثابتة. قصة عويمر في الصحيحين وآية الظهار كذلك سبب نزولها ثابت، وآية الفدية في الصحيحين. آية الظهار ذكرها الشيخ في صحيح مسند من حديث عائشة، أخرجه أحمد والنسائي. قال: وآية: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ابنتي سعد بن الربيع، وهكذا. ليست هذه الآية التي نزلت في ابنتي سعد بن الربيع، الآية التي نزلت في ابنتي سعد بن الربيع هي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قوله فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. هذه الآية التي نزلت في ابنتي سعد بن الربيع. ومع ذلك الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف، لكن جميع من ذكر الآية يذكر أنها نزلت في ذلك. وهي تشمل غير ابنتي سعد بن الربيع، الآية عامة. تنبيه تنقيل، ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ فالجواب أن ذلك دل عليه الوحي واللغة. أما الوحي فإن هذه المسألة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتى بذلك، وذلك أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية ونزلت فيه إن الحسنات ذهبن السيئات قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألي هذا وحدي يا رسول الله؟ ومعنى ذلك هل حكم هذه الآية يختص بي لأني سبب نزولها؟ فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبرة بعموم لفظ إن الحسنات ذهبن السيئات لا بخصوص السبب، حيث قال له: بل لأمتي كلهم. وهو نص نبوي في محل النزاع. ومن الأحاديث الدالة على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما أيقظ عليا وأمره وفاطمة بالصلاة من الليل قال له علي رضي الله عنه: إن أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثنا. ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني قرأ آية عامة تشمل الجدل الذي حصل من علي رضي الله عنه، فجعل عليا داخلا فيها مع أن سبب نزولها الكفار الذين يجادلون في القرآن. وخطابه صلى الله عليه وسلم لواحد كخطابه للجميع كما تقدم، ما لم يقم دليلا على الخصوص. وأما اللغة فإن الرجل لو قالت له زوجته طلقني فطلق جميع نسائه، لا يختص الطلاق بالطالبة التي هي السبب، أنه عمم اللفظ لجميع النساء. والتحقيق عن مالك أنه يوافق الجمهور في هذه المسألة خلافا لما ذكره عنه المؤلف. المؤلف نقل عن مالك أنه يقصر العموم على السبب، وهذا غير صحيح. المعروف عن مالك أنه أيضا يأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأشار في المراقي إلى أن السبب لا يخصص عموم اللفظ عند مالك بقوله: والعرف حيث قارن الخطاب وضع ضمير البعض والأسباب. يعني كان صاحب المراقي يذكر المخصصات للعام، والعرف حيث قارن الخطاب، أي أن العرف يخصص العام، العرف يخصص العام. وهذه مسألة، وهي العام هذه يخصص بالعرف والعقل، الصحيح أنه يقال فيه عام أريد به الخصوص، ولا يقال مخصص بالعقل أو بالعرف، إنما يقال عام أريد به الخصوص. قوله: ودع ضمير البعض والأسباب، أي هذه الأمور لا تخصص الأسباب، لا تخصص العموم، كذلك ضمير البعض لا يخصص العموم. الأسباب مثل ما نحن بصدده، وضمير البعض مثل قوله تعالى في المطلقات الرجعيات: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فكذلك لو كانت قد انتهت عدتها فهو ما زال أحق بها من غيره، لو طلبها الزواج فهو أحق بها من أن تعطى غيره إذا رضيت. قال رحمه الله تعالى: وجمهور أهل الأصول على أن صورة السبب قطعية الدخول في العام، فلا يجوز إخراجها منه بمخصص، وهو التحقيق. صورة السبب داخلة في النص العام بالإجماع، لكن منهم من قال دخولها قطعي، ومنهم من قال دخولها ظني. والصحيح أنها قطعية الدخول، يعني النص نزل بسبب هذه الواقعة، فلا شك أنها داخلة قطعا. لا شك أن القصة التي نزل من أجلها ذلك النص العام داخلة قطعا، فالصحيح دخولها قطعا. هل تخصص صورة هذه الصورة التي جاء فيها النص العام هل ممكن تخصيصها وإخراجها من النص العام؟ ما يمكن تخصيصها وإخراجها؟ لكن هل يخصص بمعنى أنه يخرج من الحكم كاملا؟ ممكن يخرج إذا جاء دليل آخر، يعني دليل آخر يخصص العموم. وما يخرج بتخصيص، يخرج بنفس، لأنه مقصود بالآية، ما يمكن يخرج بتخصيص فقط. التخصيص معنى أننا ما يعني نجمع بين آيتين على أن هذه الصورة لا تدخل في العموم، فكيف لا تدخل في العموم وهي مقصودة بالنص نفسه؟ معنى تخصيص، معنى التخصيص العموم أننا نأتي بنص آخر يدل على أن الصورة المطلوبة، المطلوب تخصيصها، لم تدخل في النص العام، لكن هذه دخلت يقينا، هذه الصورة دخلت يقينا، فلا تخرج إلا بنص، ما تخرج بتخصيص، لأن التخصيص معناه إخراج بعض أفراد العام، معنى أخرجنا تلك الصورة ونقول ليس مرادا بها النص العام، إنما أراد صورا أخرى غير تلك النص المخصص. وعلى هذا فإخراج الصورة، صورة السبب، ما يخرج من العموم بتخصيص، إنما إذا جاء نص، إذا جاء نص. قال وروي عن مالك أنها ظنية الدخول كغيرها من أفراد العام، الصحيح أنها قطعية. وأشار له في المراقي بقوله واجزم بإدخال ذوات السببي واروي عن الإمام ظنا تصبي، لأن الإمام مالك يرى أن الظن، يعني بالإمام مالك رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم يقتضي العموم، وقال قوم لا عموم له. عن الآن الصحابي يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك أو قضى بذلك، فالحكاية الصحابي تفيد العموم أم أنه رأى قضية من القضايا فتقتصر على تلك القضية؟ هذه مسألة هي المذكورة. قال هذه المسألة يترجم لها عند الأصوليين بحكاية الصحابي فعلا، إذا حكى فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهره العموم نحو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وحكم بالشاهد واليمين ونحو ذلك. وأكثرهم يقولون لا يعم كل غرر وكل شاهد مثلا، زاعمين أن الحجة في المحكي لا في الحكاية، والمحكي غير عام، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير عام، قضية معينة، لكن الصحابي حكاها بصيغة العموم، كالنبي صلى الله عليه وسلم قضى في قضية بالشاهد واليمين، الصحابي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالشاهد واليمين في ذا العموم. والمؤلف يجزم باقتضائه العموم مذهب الحنابلة، وهو الذي اختاره ابن الحاجب والفهري والقرافي وغير واحد، وهو الصحيح كما سيأتي ترجيحه من الشنقيطي رحمه الله. قلت واقتضاءه العموم هو الحق، لأن الصحابي عدل عارف، فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم، والحق جواز نقل الحديث بالمعنى. وعدالة الصحابي تنفي احتمال منافاة حكاياته لما حكى كما هو ظاهر، وقد حققه القرافي. القرافي عندي فتح القاف، نحن نقراها بالكسر، من يعرف ضبطه؟ القرافي، نحن نقراها بالكسر، من يعرف ضبطه؟ من راجع ترجمته؟ إن شاء الله نراجعه. وقد حققه القرافي بإيضاح، وتبع في المراقي الأكثر القائلين بعدم العموم في هذه المسألة، فقال عاطفا على ما لا يعم على الصحيح عنده، وسائرا حكاية الفعلي بما منه العموم ظاهرا قد علما. وسائرا أي كلمة سائر لا تفيد العموم، لأنها تطلق على الباقي. حكاية الفعل هذا هو المراد هنا، يعني الآن ذكر في هذا البيت أمران لا يدلان على العموم، لا يدلان على العموم، الأول كلمة سائر، والثاني حكاية الفعل بما منه العموم، أي الصحابي حكاه بالعموم من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علما، يعني صاحب المراقي يرى أن هذه الأمور مما لا تدل على العموم على الصحيح عنده، والصحيح أن حكاية الفعل يفيد العموم كما تقدم. نعم سائر لا تفيد العموم، سائر قد تطلق على الباقي، سائر جسداء بقية الجسد، لكن مما يفيد العموم كافة قاطبة. كلمة ماذا؟ كلمة سائر أو ماذا؟ أو حكاية الفعل؟ حكاية الفعل يعني من حيث اللفظ والمعنى، هو تقدم على أن المعنى يتعلق، إن دل اللفظ على العموم تبعه المعنى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.